السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله هنكمل بقية النواقض. الناقض الثالث، النقد الثالث الاستهزاء بالدين، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم من استهزأ بشيء من الدين أو بثوابه أو عقابه كفر، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، طبعا الاستهزاء بالدين ده من الأشياء الخطيرة جدا، والآية دي نبتدي نفسرها أو نعرف هي نزلت في مين بالضبط، ونبتدي نبني الحكم على الناقد أو نتكلم في الناقد الشاكس. الآية دي نزلت في غزوة تبوك، كان قاعد الصحابة ومعهم بعض المنافقين، فقالوا يعني اتكلموا بينهم من بعض: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أكبر عند اللقاء. طبعا هم هنا بيتكلموا عن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ايه قراءنا. أرغب بطونا يعني ايه؟ يأكل كتير، مش مشايخ دي بقى ايه في الأكل، مفيش بعد كده. ولا أكذب ألسنة، يعني فشار بيكذبوا كتير. ولا أكبن عند اللقاء، يعني يكون في بقى جهاد في قتال جبنة. طبعا البعض لما سمع الكلام ده ضحك. طبعا ده كلام استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم جميعا. وفي بعض من الصحابة سكت ومش فاهم في ايه بالظبط، ما بيعملوا ايه بالظبط. وفي بقى صحابي قال: يا عدو الله يا منافق، والله لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. طبعا كل اللي استهزأ وشارك في الكلام وضحك، كل ده استهزاء، ده حكمهم القتل ردة، هيقتلوا ردة. من ارتد عن دينه فاقتلوه، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ردة. طيب اللي سكتوا، الساكت ده يا جماعة عاصي، فعل شيء حرام ان هو يسكت على استهزاء بالدين. يبقى اللي يستهزأ بشيء من الدين ده خروج من الملة، ده ناقد لا يعذر بجهله، لان مفيش فيه جهل. خد بالك كمان لو استهزأ بحاجة في الدين معلومة بالدين بالضرورة، استهزأ بالصلاة، استهزأ بالصيام، استهزأ بالزكاة، عمل نكت، يا مثلا واحد دخل واحد نصراني دخل الجنة غلط، ها واحد مسلم دخل النار غلط، ها ايه وربنا ما كان ربك نسيه. حاجات الدين المعلومة بالدين من الضرورة استهزاء خروج من الملة. ايه معلومة الدين الضرورة؟ الصيام، الصلاة، الزكاة، القبر، الجنة، النار، كل ده يا جماعة كل ما نعلمه انه حاجة معلومة بالدين الضرورة. استهزاء، بهزر وبضحك وبنكت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللحية دي عاملة زي المقشة، ايه ده ايه ده ايه ده، نقرب ما نشوفه. طيب مين اللي يعذر بجهله في الموضوع ده؟ اللي يعذر بجهله اللي هو مش وصله ان ده من الدين، واخدين بالكم، مش وصله المعلومة دي، مش وصله معلومة ان الجزئية دي من الدين، هو لا يعلمها. واخدين بالكم؟ زي ايه مثلا؟ دلوقتي مثلا بنت عايز تلبس النقاب، احنا طبعا بتكلم على مصر هنا، بنت عايز تلبس النقاب، اهلا يقول لها لا. طب تعالي نسأل بقى ايه دار الافتاء، تقولك يقولوا له ايه، اوعى تلبسه ده مش مدين خالص. الناس يعني مع الناس ما قدامهاش حتى تاني تسأله، بتين بالكو هو مش عارف ان ده من الدين. لكن اللي يعرف ان ده من الدين وبيستهزأ بيه ده ملوش عذر بالجهل. طبعا ده بالنسبة للاستهزاء بالدين يعني بوجه عام، لكن بالكو يعني كل حاجة استهزاء، لان سبحان الله خلي بالك يا جماعة دي بتبقى مكانة، يعني مكانة الله عز وجل عندك، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هل انت تسمحي ان حد يستهزئ بابوكي ويقول لك مش قصدي، يستهزئ بامك ويقول لك اصل انا ما خدتش بالي، ده انت تاكليه. لما يتكلم على زوجك كلمه ولا على اولادك كلمه، ده انت تعملي فيه اللي ما تعملش، وكمان هتخصمي طول العمر، ما بالك الاستهزاء بالله ودين الله عز وجل. شوفي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اللي استهزأوا، المنافقين اللي هم استهزأوا بقراءنا أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألفنة ولا أدبا عند اللقاء، من كناش نقصد يا رسول الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا، ما فيش اعتذار. وقتلوا كان هم أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم كلهم. واخدين بالكم يا جماعة، يبقى النكت والهزار مش في الدين. مفيش تهريج ولا كلمة عن الدين فيها استهزاء في الدين خالص. واخدين بالكم؟ طبعا هنا الآيات لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وإن نعفو عن طائفة، وإن نعفو عن طائفة، طائفة دي اللي هم مين؟ اللي هم سكتوا، اللي هم يعني طبعا جزء تكلم المنافقين وقعد يضحكوا والباقي سكت، اللي سكت ده يلزمه توبة. لكن اللي استهزأ تكلم وضحك ده ايه؟ ده خلاص كده خروج من الملة وقتلوا ردة. ده بالنسبة للناقد دوت. الناقد اللي بعد كده السحر، السحر فمن فعله أو رضي به كفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، الجن منه المسلم ومنه الكافر. الجن الكافر دول هما الشياطين. الشياطين ليهم يعني نظام قبلي، وده طبعا معلوم بالدين من ضرورة، في كتب التفسير هتلاقيها. يعني بيبقى فيه غول، وده الملك، ده بيبقى أقوى حاجة في الجن الكافر. وبعدين بيبقى فيه المرضى، ده الأمير. وبعدين بقى إيه؟ الشياطين. الكاهن والساحر والعراف، كل دول بيبقى معاهم شياطين. بيسخروهم، بس عشان يقدر الساحر يسخر الشيطان او المارد او الغول لازم يكفر، لازم يقدم قرابين عشان الجن الكافر يتسخر له، سواء بقى هيسجد له، هيذبح له للجن الكافر، هيتبول على المصحف، هيعمل اعمال كفريه ينجس المصحف بالنجاسات، يعمل اعمال كفريه عشان الجن يرضى ان هو يتسخر. واخدين بالكم؟ طيب، هو اساسي يعني بيبتدي بقى يعمل الساحر ده يتكلم كلام في طلاسم، في عزائم، يعني ليه كلام كده يا جماعه معين، بحيث ان هو يعمل اعمال ترضي الجن ويبتدي ان هو ايه يتسخر. الحاجات دي بتأثر في الأبدان وفي القلوب بتاعت الايه الانسان، بتلاقيه ايه يمرض، ممكن يؤدي الى قتله، ممكن يؤدي للتفريق ما بينه وما بين زوجته. ولكن طبعا يعني كل ده وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني ده مش هيقع عليكي ضرر الا ان الله عز وجل يقدره عليكي من الابتلاءات، ولكن هو منظور. طب شوفي هنا، فمن فعله، فعل ايه؟ السحر. فعل السحر يعني تقرب الى الشياطين باعمال كفرية عشان الشيطان يتسخر له ويبتدي عن طريقه يفرق ما بين الرجل وامرأته. تلاقي الراجل اللي معمول له السحر ده شايف امرأته دي كأنها بصي يعني قبيحة جدا، لدرجة ان ممكن يشوفها جماعة على هيئة حيوانات، يشوفها حمار، يشوفها بقرة، هو فعلا شايفها كده. ده من السحر اللي من ايه اللي معمول له، سحر التفريق. وكذلك المرأة تجد الرجل بصورة بشعة كأنه قرد قدامها، اه يا فعلا بتشوفه كده. دي من السحر اللي ايه قام به السحر. فمن فعل السحر ده والطلاسم ديت وأدى للتفريق ما بين الزوجين او لقتل المسحور او للمرض، قد يؤدي الى امراض، ممكن يؤدي الى ذهاب العقل، او رضي به، راضي بالسقوية يعني منامل سحرية فاش حاجة، ويعني بيأثر. طبعا ده كله خروج من الملة، والسحر او الناقد ده ده غير معذور بجهل، لان كله يعلم ان السحر ده حاجة قبيحة، حاجة بتؤدي الى فساد. ما ليه راح تعمل السحر ليه؟ والساحر اللي بيعمل السحر ده بيبقى لازم يقدم قرابين الى الشيطان عشان يتسخر، زي ما قلنا القرابين ان هو يشرك بالله، يكفر بالله، وكل ما يزداد كفره الشيطان يتسخر له ايه اكتر. يبقى لازم يعمل ايه زي ما قلنا. طب هو حكمه ايه بقى؟ زي ما قلنا ده خروج من الملة. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. شفتي؟ كفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. سليمان لم يكفر، نفى الله عز وجل عن سليمان الكفر اللي هو ايه؟ السحر، تعلم السحر. لان اليهود قالوا لا ده سليمان كان عنده ايه؟ كان ساحر وبيسحر. لا، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى هم كفروا بايه؟ بتعلمهم للناس السحر. يبقى اللي يفعله ويعلمه، يعني يفعل السحر بنفسه وكمان يعلمه، كل ده خروج من الله او راضي به. وطبعا من الصرف والعطف والتولى. الصرف ده معناه صرف المرأة عن زوجها او الزوج عن امرأته، زي ما قلتلكم يراها ايه في صورة قبيحة، فده بيؤدي لايه؟ التطليق، يؤدي الى الفراق، ان هما يفترقوا عن بعض. ده اسمه الصرف، يصرف الزوج عن زوجته او الزوج عن زوج ايه؟ عن زوجها. دي اللي هما يعني شوفي يفرقون به بين المرء وزوجه. وطبعا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ده مش هيقع عليك الضرر من السحر الا ان يكون الله عز وجل مقدر لك. ولكن شوف هو اقدار الله وقت عليك، ولكن هو ايه السحر ايه؟ خرج من ملة، وهنا موزور لأتى بناقض، لان هو عايز الاذى يتوذر. والله عز وجل سمى السحر اللي يفعله او يرضى بيه ايه؟ كفر. لان هم حتى واللي يعلمه كل ده داخل في باب الخروج من الله. طيب في حاجة تاني في السحر اسمها العطف. ده بقى يعني بيحبب المرأة بقى للرجل والرجل للمرأة، يخلي بقى ايه المرأة يعني ترى الرجل في صورة جميلة، صورة كويسة من بالكو، وكأنه احسن حاجة. وكذلك الرجل يرى امرأته في صورة كأنها احسن امرأة في الدنيا دي كلها، وهي ليست كذلك. طبعا ده برضو يعتبر سحر، ان بيكون الساحر بيستبع الشيطان، ويبتدي الشيطان ايه هو اللي يعمل العمليات دي. في كمان حاجة اسمها التولة. التولة دي يعني سبحان الله، عارفين يا جماعة بنقول ايه؟ واحد متهول، متهول بمراته، او هو هي متهولة بيه، كل اللي مراته بتعمله صح، هي ما بتغلطش ابدا، هي احسن واحدة، وتلاقيه عمال يلف ويدور حواليها، ما بيشوفش حد تاني غيرها، وكذلك المرأة لو معمول لها بالطاولة دي بتبقى نفس الحكاية، هي برضو مش شايفة حد صح غير جوزها، هي بتدور حواليه ماشي، كل اللي بيعمله لا غبار عليه، كل اللي بيقوله صح الصح، مجهولة دي. نسأل الله السلامة العافية طبعا. فده بالنسبة للسحر. يبقى ايه اللي السحر شرك، فمن فعل السحر يبقى انت علمه او تعلمه او علمه، يعني هو اتعلمه او علمه الحد او فعله او راضي به. لان خدي بالك الراضي كالفعل بالضبط، لان من راضي بالشرك فهو شرك، اللي يرضى بالشرك فهو شرك، اللي يرضى بالفعل ده بالكفر ده خلاص كده هو ايه، من راضي بالشرك فهو ايه مشرك، من راضي بالكفر فهو كفر. يبقى بيخش فيها اللي بيتعلمه واللي بيعلمه واللي بيفعله واللي راضي بيه كمان، كل دول خروج من ملة ومفيش عذر، مفيش عذر في السحر. الناقد ده لا يعذر بجهله. بس كده يا جماعة معايا؟ طيب عندنا الناقد الثامن، وده مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب يعني ايه يعني الموالاة او المظاهرة؟ يعني ايه مظاهرة او موالاة؟ يعني ان انا اجيب يهودي اجيب نصراني ويه اتحد معاه او اكون معاه على المسلم. ياخدين بالكم اتحد معاه مع على ايه؟ على قتل المسلم، ايده في ايده كده يلا بقى نقتل المسلمين. اخرج من ملة ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. لما يتولى الولايه ديت ويظاهر الكفار على المسلم ده كده خروج من الله، وده عليه اجماع لا يجوز قتل المسلم بالتعاون مع النصارى، ده عليه إجماع. يعني حتى لو المسلم ده كان ظالم كان ضال لا يجوز ان انا اتعاون مع الكفار واقتل المسلمين. وخذي بالك هنا من نقطة مهمة قوي، ان في فرق ما بين التولي والموالاة. التولي اللي هو من تولهم فإنه منهم، ده ايه بقى؟ مساعدة المشركين على المسلمين. طب هساعدهم بايه؟ هساعدهم بالمال، هساعدهم بالسلاح، اخطط لهم كده واقول لهم لا ده من هنا احسن ان انتوا تهجموا على المسلمين، من هنا افضل ان انتوا تقتلوا المسلمين. وبقى ابتدي اكيد معاهم مع الكفار على ايه؟ على المسلمين. ده خروج من الملة. يبقى المظاهرة او المعاونة اللي انا بعين الكفار والمشركين وامدهم بقى كل ده فرق. فهنا ما بيكونوش خرجوا من الملة. ممكن يكون عندهم كبيرة، ممكن يكون عندهم يعني بعض الاخطاء في العقيدة، ولكن ما خرجوش من الملة. يبقى ما ينفعش ان انا اظاهر عليهم اعاون عليهم الكفار والايه والمشركين. ده يا جماعة خروج من الملة قولا واحدا، وما لهمش اي عذر بالجهل. هيجهل ايه؟ ده اللي بنسميه التولي، ده بنسميه التولي. فمن تولهم فإنه منهم. ودي بتبقى نشأة عن محبة في القلب، أنا بحبهم فابتدي إيه أساعدهم وأعاونهم على قتل المسلمين. شوفي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اللي يتولهم منكم هو إيه؟ منهم. واخدين بالكم؟ طيب في بقى الموالاة، ده التولي. طب الموالاة هي إيه؟ الموالاة اللي أنا مثلا بتعامل معاهم، بصحبهم، ممكن كده يعني احبهم، دي كبيرة، ولكن ما بتعاونش معاهم على قتل اخواتي المسلمين. يبقى التولي ده التعامل بقى ايه اللي اتكلمنا عنه، لكن الموالاة ودي كبيرة، حرام، تحرم ان انا ابتدي يعني اتعامل معاهم، اصدقهم، احبهم، كل دي كبيرة ودي يحرم، حرام. ومن يعني طب انا لو تشبهت بيهم دي تعتبر نوع من انواع الموالاة، ودي تخش البند ايه الحرمانية، يحرم، حرام. واخدين بالكم يعني مثلا ايه هما يعني طبعا بيخش بباب بباب الموضه. واخدين بالكم التشبه ليهم بيبقى في بعض الايه الموضه، يعني مثلا هم انتوا عارفين دي تطلع كده ساعات موضه اللبس لون معين. انا اللون ده اساسا ما بحبوش، بس عشان شفت النصارى واليهود بيحبوا اللون ده او ابتدوا يطلعوه موضه فانا بقيت احبه زيهم. مثلا اللبس مثلا ايه نقول ايه حاجات الموضه اللي بتطلع مثلا صبغه الشعر، صبغه الايه الشعر، تلاقي دلوقتي صبغات بقى اللي طلع اللون ازرق، طلع لون اخضر. طب احنا عمرنا ما نعرف ان في صبغات اللون ده، لكن هم عشان عملوها احنا بنبتدي ايه نتشبه بيهم. ده يعتبر من المحرمات، يحرم. من تشبه بقوم فهو منهم، دي من باب الحرام، يأثم. خدين بالكم زي دلوقتي طالع موضه غريبه جدا اللي هي الهدوم المقطعه، تلاقي كل البنات والصبيان ماشيين ببناطيل مقطعه. طب انتوا لابسين ده ليه؟ سبحان الله، ليه ده ملبوس؟ بيشبهوا بالكفار. خدين بالكم من تشبه بالقوم فهو منهم. طبعا ده مش خروج من المله، ولكن ده بيعتبر من باب الحرام. طيب ده بالنسبة للمظاهرة والمعاونة على المسلمين. النقد اللي بعد كده نقد التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. خدي بالك النقد ده معايا. النقد ده النقد التاسع، ده بيعتقد، ده طبعا خاص بالصوفية، تلاقي الصوفي بيعتقد اني ان الشيخ بتاعهم، شيخ الطريقة بتاعهم ده بيرفع عنه التكليف، بيرفع عنه التكليف. طب ازاي يعني؟ تلاقيه قاعد معاهم، الكل قام يتوضى ويصلي وهو قاعد، الله، والشيخ ما بيصليش ولا ايه؟ لا، ده هو قاعد كده معانا، لكن روحه راحت مكة وصلي. طب يعني هو مرفوع كده عنه التكليف؟ مرفوع عنه التكليف. تلاقيه ما بيصومش، طب ليه ما بيصومش؟ لا، اصل هو كده وصل لمرتبة عالية قوي قوي في الدين، فترفع عنه التكليف. يبقى هنا هم بيظنوا ان الشيخ ده، او ان في حد يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ده خاتم الانبياء، والشريعة اللي جه بيها دي نسخت كل الشرائع اللي قبلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بعثه للايه؟ بعثه للأمة كلها، للكافة، لكل الأمة لحد قيام الساعة، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، للناس، لكل الناس، لعموم الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لكل العالمين، لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل لكل الناس كافة، لكل الناس جميعا. يبقى شريعته، الدين اللي جه بيه ده، نسخ كل الأديان اللي قبله، وما ينفعش حد يخرج عن الدين بتاعه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليه؟ لأن ما ينفعش حد يدين بدين غير اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش حد يخرج عن التكليف، لا يفعل ان هو ايه؟ يخرج عن التكليفات اللي الله عز وجل بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يتعبد بشريعة تانية غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كافر، سواء كان بقى يعني من الجن، من الإنس، من العرب، من العجم. لأن زي ما بنقول إن شريعة محمد نسخ جميع الشرائع الإيه؟ الصادقة، صارت رسالته عامة للجميع إلى يوم القيامة. فما فيش حد يقدر إن يخرج عن تكاليف نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل طيب، هل النقد ده فيه عذر بالجهل؟ طبعا فيه عذر بالجهل. المواقف اللي فيها عذر الجهل، لان يعني سبحان الله هو ده اللي وصل الرجل اللي بيتبع الشيخ ده من الدين، هو ده اللي وصله، هو ما وصلوش غير كده، ان الشيخ ممكن تبقى مراته متبرجه مفيش مشكله، ممكن مراته تبقى متنمصه مفيش مشكله. واخدين بالكم يا جماعه؟ مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان هو الشيخ. فهم المتبوعين دول بيظنوا ان اترفع عنه التكليف، هو ده النص من فيه. عشان كده تقول اني دول طبعا، ودي بتختلف يعني، خدي بالك يعني ده بتختلف على حسب اللي وصل للشعوب المختلفة من الدين. يعني طبعا في ناس بتبقى دارسة الحاجات دي زي ما قلنا، فان يجي يعتقد مثلا ان في شيخ وهو مثلا دارس النواقض، او ان في حد ممكن يرفع عنه التكليف، يترفع عنه التكليف هو دارس النواقض، لا. لكن فعلا لما وصلوش الجزئية من الدين ممكن يعتقد هذا الاعتقاد، هو ده اللي وصله من دين، ان الشيخ ده ليه مرتبة عالية قوي قوي قوي قوي، لان هو وصل ليه مكان عند الله قوي قوي قوي قوي، فده ايه خلاه يترفع عنه التكليف وعن ايه كمان اهل بيته، وبيتورثوا الحاجات دي. يعني تلاقي ايه شيخ الطريقة لما يموت ابنه يورثه، يبقى هو برضه شيخ الطريقة اللي بعد كده، وابنه برضه يترفع عنه التكليف، لان هو مش من العوام، هو ايه من طبقة فوق العوام. وتلاقيه يعني هو بقى موصول، تلاقيه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتليفون، تلاقيه ما خلاص بقى بترفع بقى عنه التكليف، هو دلوقتي على اتصال مباشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. طيب بعد كده عندنا الناقد العاشر، وده الاعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. تلاقيهم اعراض كلي عن الدين، لا بيزكوا ولا بيصلوا ولا بيصوموا ولا اي شرائع الدين بيعملوها. تعالى كده نتكلم في لا لا لا لا لا لا لا لا مش عايز، تعالى نشوف لا لا لا لا لا، هو ايه يعني لا بيتعلم الدين ولا بيعمل به. خذي بالك ان انت لازم يبقى عندك يعني زي ما بنقول ان المسلم ليه فروض عين لازم يتعلمها، ليه قاعده لازم تكون واصله من الدين ويسعى انه يتعلمها. العقيدة ده فرض عين عليك ان انت تتعلمي العقيدة، لان دي اول حاجة تسألي عليها في قبرك، من ربك من دينك، كل دي عقيدة. واللي بيعتقد شيء واللي بيموت عليه، او اللي بيعيش على حاجة واللي بيموت عليه. كمان فرض عين عليكي ان انت تتعلمي فقه الطهارة، هتتوضي ازاي، هتغتسل ازاي، هتغتسلي الجنابه ازاي، كل ده يا جماعه. التيمم ازاي، كل ده لازم فقه الطهاره، وفقه الصلاه هتصلي ازاي، كل ده من فروض العين عليكي. فقه الصيام، اذا كان معاكي مال ازاي هتزكي، اذا كنت بتجري ازاي تتعاملي بالتجاره، في فقه البيوع، راح تحجي لازم تعلمي الفقه. فدي حاجات أساسية، قاعدة يجب إنها تكون معاكي، تكوني عارفاها. يبقى هنا ده بتلاقيه إيه؟ لا هو مش عايز يتعلم حاجة خالص، معرض، تعالى علمك تعالى. وكمان مش عايز يتعلمه، ومش بس كده، ومش بيعمل حاجة خالص. عشان كده الآية معاكي، شوفي الآية بتقول ايه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. احنا بنذكره تعالى تعلم تعال نقول بس لا إله إلا الله يعني لا لا لا لا لا لا كده يا جماعة بتلاقي عائلات كاملة فمش أي حاجة من شرع الدين خالص، لا احتفال بأعياد ولا زكاة ولا صيام ولا صوم ولا حاجة خالص، تعالي بس نتكلم في لا لا لا لا بتلاقيهم يقوموا. فده إعراض، ده إعراض اسمه إعراض كلي عن الدين. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. احنا بنذكره تعالى نقول لا إله إلا الله، تعالى بس نفهم معناها إيه؟ لا، إن من المجرمين منتقمون. خد بالك ده لا يعذر بجهله لأن هو مش عايز أساسي. هو مش عايز أساس الدين. لأن ده يعني متولي عن الدين بكله، لا قلبه عايز ولا لسانه بيقول ولا جوارحه بتعمل، هو كده إيه على قلوب أقفالها. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هو معرض مش عايز. لدرجة يا جماعة يعني انت دي بتقول لك الآيات تلاقيه يعني حتى القرآن ما يعرفش الصور، يعني مش عارف عن الدين أي حاجة خالص. يعني يقول لك مثلا سورة رمز مثلا على الزمر، هي مش عارف حتى ان في القرآن اسمه سورة اسمها كده من كتر اعراضه. طب هل ده يعني مختص بمثلا طبقة غير الطبقة غير الطبقة، يعني طبقات الموضوع ده في طبقات شوية، يعني دي الناس مثلا اللي هي زي ما بيقولوا النخبة، تلاقيه بقى استاذ جامعة، تلاقيه وزير، تلاقيه سفير. تعالى لا، هو مش عايز خالص يسمع اي شيء عن الدين. دي برضو بيخش فيها مثلا البياع البسيط خالص، الفلاح اللي هو ما يعرفش حاجة خالص، تلاقي الفلاح يقول لك ايه انا بقى مش هروح ايه اسأل الشيخ في اي حاجة لان انا عارف هيروح يقول لي حرام، وانا عايز بصراحة افرح مثلا، عايز ايه يجوز ابني، فيقول لك ايه بقى انا عايز بقى افرح كده وملناش دعوه بالمشايخ دول، انا هروح هيقولوا لي مفيش اختلاط ومفيش ميوزك ومفيش لا لا لا لا، انا مش عايز ده كله خالص، انا مش عايز الدين النهارده خالص ولا اسال حد. يا سيدي تعالى بس اقول لك الدين بيقول ايه، مالكوش دعوه بيا، سيبوني انا مش عايز حاجه خالص، مش عايز انا لا عايز صلاه ولا مش عايز. يبقى هنا كده هو معرض، دخل في الاعراض. لان يعني خدي بالك عن التعريف العام هنا، يبقى هو هنا معرض عن الدين بالكلية. طيب في بعض ناس تلاقيها بتعرض بس اعراض جزئي، اعراض جزئي. ازاي اعراض جزئي؟ يعني مثلا تقول لك ايه انا مش عايزه اعرف حكم التبرج ايه. طب ليه مش عايزه تعرفي؟ عشان ما بكونش ملتزمه بيه، مش عايزه اعرف حكم الحجاب ده ايه خالص. بصي خدي بالك، هي كل حاجه بتعملها بس جات على جزئيه معينه من الدين، حاجه واحده بس هي مش عايزاها، معرضة عنها، لا انا مش اتعلم الحكم بتاعها ايه. ليه؟ عشان ما التزمش بيها. دي هنا بتبقى يعني مش خروج او تخرج من الملة، لا، ولكن دي بتكون يعني هنا في حرمانية، تحرم طبعا تخط الحرام يعني هنا حرام الفعل بتاعها ده هيقع هي تأثم بكده عليها عقوبة ولكن ليست ايه خروج الملة لان هي يعني جزئية واحدة بس هي اللي ايه مش عايزاها واخدين بالكم مثلا زي القواعد هي ست كبيرة بقى وتقول ايه يلا نقلع الحجاب طب ليه ست تقلع الحجاب لا ما يعني بقى يعني هي ما جاتش على الطرحة دي وانا من القواعد خدي بالك هي هنا بتعرض عن حاجة معينة هي مش عارف تعملها هي يبقى ده يحكم تاخد حكم الايه الحكم لكن اللي معرض عن الدين كله كله وطبعا بيختلف من واحد لواحد لان طبعا يعني مش الكل بيوصل له الدين او حتى لو وصل له الدين بيبقى برضو في عنده والعامل البسيط لا هو مش عايز يعني مش عايز هو مكتفي باللي ايه بان هو كده ماشي ياكل ويشرب ويؤكل العيال ويشرب العيال هو مش عايز حاجة تانية لا يقبل الدين طبعا من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم ايه تنسى خلاص مش انت مش عاجبك الدين ومش عاوز الدين خلاص خليك فده بيبقى اعراض واخدين بالكم طيب احنا كده النواقض معانا كده تكلمنا فيها هل في اي اسئله او في جزئيه مش فاهمه او مش فاهمينها او تحبوا ان احنا نوضحها تاني لان كده خلاص يعني احنا كده خدنا الشروط والنواقض المفروض بعد كده بتبتدي في اسماء الله عز وجل الحسنى اي سؤال ايوه يا سنه اولى انا معاكم في اي سؤال الاعراض الجزئي خدي بالك ان الاعراض الجزئي ده يحرم حرام انا مش عايزه اعرف حاجه مساله معينه عشان ما التزمش بيها تعالي يا ستي ما نكلمك على حكم مثلا حكم السلام ان الرجل يسلم على المرأة والمرأة تسلم على الرجل لا مالكوش دعوة بيا سيبوني في حالي انا مش عايزة اعرف الحكم ايه وانا خدي بالك هي كده معرضة عن التعلم في الحاجة بتخص الدين هي لازم هي ملزمة بيها لكن هي معرضة عنها هي مش عايزة تعلمها ليه عشان ما تبقاش ملزمة بيها دي تاخد حكم ايه يحرم حرام عليك ان انت سايبه نفسك مش عايز تعلمي الجزئيه دي ودي حاجه يعني المفروض ان انت لان دي هترتب عليها اسم يا جماعه ما خدي بالك مش احنا مش عارفه انتوا خدتوا الجزئيه دي ولا لا طبعا لان يضرب احدكم بمخيط من حديد خير له لأن يطعن أحدكم مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له لا لا لا سيبوني في حالي طب تعالي بس كده ما نتكلم أنا شايفاكي نامصة متنمصة تعالي ما تتكلم عن النمص وأقولك حكمها إيه وأقولك النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا سيبوني في حالي أنا مش عايزة أعرف حاجة في الموضوع ده خالص هي معرضة عن تعلم جزئية واحدة في الدين مش عايزه تتعلمها عشان ما تلزمهاش دي يحرم لكن مش هتاخد حكم يا جماعه انها ايه خروج من مله واخدين بالكم لكن المعرض بقى عن كل الدين تعلم وعمل ده كده خروج من مله جزئيه صغيره يحرم واخدين بالكم ايه الاسئله الثانيه عايزه عليها الاسئله الثانيه انا بحس سؤال كده العذر بالجهل دي الجزئية اللي تكلمنا فيها المرة اللي فاتت منى معلش اعرضي الأسئلة عليا تاني. أنا لاحظت كده سؤال وأنا بشرح، هي تقريبا هنا في سؤال عن شيخ الطريق. ايه هو شيخ الطريقة دي؟ دي يا جماعة بتبقى طرق زي ما بيقولوا طرق صوفية، بتبقى مختلفة يعني كذا طريقة، الطريقة التيجانية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الشاذلية، الطريقة الأحمدية، الطريقة ايه تاني، طرق كتيرة قوي دوسقية. كل دول كل واحد من الطرق دي بيبقى له شيخ، وزي ما بيقول لك كل شيخ ليه طريقة. الشيخ ده لما بيوصل، حاضر، لما بيوصل لدرجة معينة في السلك بتاعهم بقى، يعني هما بيحطوا الدرجات ديت، ده بيترفع عنه التكليف. بترفع عنه التكليف يعني ايه بترفع عنه التكليف؟ ما بيصومش. طب ليه ما بتصومش؟ لا اصل انا مرفوع عن التكليف. يبقى هنا هو خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الصيام. ازاي انت مش ملزم بالصيام يعني؟ ده يقول لك اصل هو ايه، هو مرفوع عنه التكليف. مين اللي رفع عنه؟ هو كده مرفوع. فالتلاميذ بتاعته بتظن ان هو ايه، خلاص كده هو وصل. تلاقي مراته زي ما بقول لك متبرجه. طب ليه هي متبرجه؟ لا مرفوع عنها التكليف، مرفوع عنها الحجاب، يعني مش مهم انها تكون محجبه، تلاقيها ناقصه ومتنمصه. طب ليه؟ ده مرفوع عنها بقى الايه، التكليف. طيب في تاني سؤال، خليه بقى معاك يا ماما. طيب ايه تاني يا ستي؟ من يعمل عمل من الدين وليس مقتنع به ما حكمه؟ طيب هنا هل النواقض التي تخرج من الملة لها توبة؟ طبعا يا جماعة ليها توبة طبعا. خلاص هو كده عمل ناقض او اتى بناقض من النواقض دي وتاب، خلاص. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص هو كده اتى بناقض وخرج من الملة، ممكن يعود تاني يتوب ويرجع، خلاص الله عز وجل يقبل توبته، مفيش فيها حاجة. طبعا القسم المعذور بالجهل في النقد الأول. طب نرجع تاني للناقد الأول. الناقد الأول ده إيه؟ اللي هو الشرك، لو تتذكروا فاكرين؟ يمكن المرة اللي فاتت أخدنا الناقد الأول والتاني وابتدينا نفرق ما بين الاول والتاني. قلنا الاول ده ان انت بتشركي بالله عز وجل. ازاي؟ ان انا بذبح لغير الله عز وجل. خد بالك ده ايه، الذبح بيقول كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسك ده اللي هي الايه، الذبح. الذبح ده بيكون لله عز وجل فقط. طب انا اشركت حد تاني مع الله عز وجل وذبحت له، اشركت حد تاني مع الله عز وجل وسجدت له، اشركت حد مع الله عز وجل وركعت له، اشركت مع حد مع الله ودعيت له، هو اللي ايه هيستجيب الدعاء، وهو اللي هيعمل لي اللي انا عايزاه. يا حسين نجح لي ابني وبسجد للقبر، للقبر هو يا جماعه. كل ده شرك اكبر، ده كده مخرج من المله، وده الناقد الاول، وده الناقد الاول، لان هو كده ما جابش اساسي لا اله الا الله. لان لا اله الا الله معناها ان انت ايه، لا معبود بحق الا الله عز وجل. طب ده انا بعبد حاجه غير الله عز وجل. يبقى اللي هيخاف من حد زي ما بيخاف من الله عز وجل، اللي هيدعي حد غير الله، كل ده يا جماعه شرك، شرك. والمشكله دلوقتي بقت في ايه بقى؟ الشرك اللي معانا دلوقتي عباده الزوج والاولاد. احنا ممكن نعبد زوجنا واولادنا، ممكن زوجك يقولك انا مش هسجد له طبعا واركع له، ولكن ايه، مثلا انا بحب التبرج، مش عايزك بقى تلبسي الحجاب ده خالص، لا حجاب ولا غيره، وتروحي قلع الحجاب. انت هنا فضلتي الزوج على اوامر الله عز وجل، امر الزوج فضلتيه على امر الله عز وجل. قاعده معاه ومبسوطه، انا لسه هقوم اصلي، لا انا يعني معلش القعده ما تتعوضش بصراحه، وتروحي مضيعه الصلوات عليك. وهكذا يا جماعه، اصل الشرك ده يعني بدايته الايه، ان انت يعني بتعظمي حد وبتعلي من قدره قوي قوي قوي قوي اكتر من تعظيمك لله عز وجل. ما انت ايه اللي خلاكي بتطيعي زوجك ولا تطيعي فيه اوامر تعصي بها الله عز وجل؟ ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ تعظيمك للزوج ده، تعظيمك للشيخ ده، تعظيمك للقبر ده، ده اللي بيؤدي بيكي للشرك. طيب هنا يعني فرق ما بين الاستحلال والتشبه. خد بالك يا جماعة، الاستحلال ده معناها ان انا بستحل حاجة حرمها الله عز وجل. يعني الزنا مفيش حاجة اسمها الزنا، الزنا ده عادي خالص ولا محرم ولا غيره، وعادي ان انا ازني مع دي وازني مع دي وازني مع دي، ده ما استحل الربا، اتعامل بالربا واحط فلوسي في في بنوك ربويه، اقول الربا ولا حرام ولا حاجه، الربا ده عادي خالص، انا كده بستحل. واحده تتبرج، هي بيلغي ان ده حكم من عند الله عز وجل. تقولك ايه يعني، يا شويه الشعر دول هم دول اللي مضايقينكوا يعني، هم دول اللي عاملين فيكوا حاجه يعني، ايه حته الطرحه حته القماشه اللي انتوا حاطينها على راسكوا دي؟ يبقى هي هنا يا جماعة يعني بتستحل ما حرم الله عز وجل، ما عندهاش حرام وحلال، واخدين بالكم؟ ده ناس، ده كفر، ده كده خروج من الملة. والصلاة مش عارفة أربعة والظهر أربعة والمغرب ثلاثة، إيه ده الكلام ده؟ إيه الدين ده؟ إيه الدين اللي هو بيخلي الراجل هو المسؤول عن المرأة؟ ايه الدين اللي بيخلي الراجل ياخد في الورث زي المرأة مرتين؟ لا كله هيرور زي بعض، هو مش عاجبه احكام الله عز وجل، بيلغي الاحكام، بيستحل ما حرمه الله عز وجل ويحرم ما احله الله عز وجل. فده من باب الاستحلال يا جماعة، ده خروج من الملة، ده ما فيش فيه كلام. التشبه معذور بجهله في الشرك، الناقد الاول ده يا جماعه زي معاذ، فاكرين معاذ بن جبل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيجاهد في الشام، وجه للنبي صلى الله عليه وسلم واول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح سجد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا معاذ، فقال له ان انا كنت بالشام ورأيت ان الناس بيسجدوا للملك بتاعهم، انت احق بده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا معاذ، ولو امرت الاحد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، لحقه عليها. طب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انت كده يا معاذ اتيت بشرك؟ ما قالوش حاجه يا جماعه، لان هو جاهل ولا يعلم ان ده يحرم، فهو ده بس اللي هيعذر بجهله في النقطة دي، لو فعلا حد ما يعرفش زي معاذ ابن جبل رضي الله عنه. دي بس يعني النقطة، التشبه يا جماعة انا بتشبه بيهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ده يحرم وليس خروج من ملة. يبقى التشبه بالكفار او التشبه بالكافرات ده يحرم. يحرم يعني ايه؟ يأسم، جهرب بالتبرج. اصل بص يا جماعة، في واحدة ممكن تتبرج وتقول ايه، ان شاء الله. انا عارفه ده طبعا ان انا كده غلطانه، وان انا يعني المفروض ان انا البس الحجاب، وانا عارفه ان الحجاب ده فرض عليا، وان شاء الله ربنا يهديني. وتبرجت خلاص، هي كده اتت بكبيره، وهي في مشيئه الله، ان شاء عذبها وان شاء غفر لها، لكن هي مقره ان الحجاب ده فرض من عند الله عز وجل. غير التانيه تقول لك لا فرض ايه، ده ولا فرض ولا حاجه، الحجاب ده مش فرض، الحجاب ده عادة، أو الحجاب دوت البنات عندنا أصلهم شعرهم خشن فبيلبسوه كده بيغطوا شعرهم يعني، بس لكن ما بيلبسوهوش، ده مش من الدين ولا حاجة. طب وآيات الحجاب اللي في القرآن؟ لا دي بس كانت لزوجات النبي، لكن فيما عدا ذلك لا، هما بحريتهم كده، ما فيش حاجة اسمها حجاب. ده بيلغي يا جماعة حاجة معلومة بالدين بالضرورة، ده كده يخرج من ملة. اللي يستحل حاجة واحدة بس، جزئية واحدة بس من الدين، خلاص ده خروج من ملة. بيشوف حاجة بيقلدها هو ما يعرفش، خلاص ما دام ما يعرفش خلاص معذور بجهله. لكن دلوقتي يا جماعة بقت الإعلام ووسائل الإعلام يعني بتعرف اللي ما يعرفش، وسائل الإعلام المختلفة بتعرف ده الموضة مش عارفة إيه، والموضة بقى دلوقتي إن إحنا نعمل القزع دوت. فاكرين لما خدنا حكم القزع اللي هو بيحلقوا الشعر ويسيبوا حاجات منه كده بطريقة معينة؟ مش ده قلنا على كراهة، فاكرين؟ ولكن اللي يفعله بقى عشان الفنان الفلاني ولا مش عارفة مين النصراني ولا مين اليهودي، أصلهم بيعملوا كده وشكله بصراحة تحفة، لا كده يحرم. خلاص ما دام ما يعرفش خلاص. بتوع الطرق طبعا شيخ الطريقة نفسه، شيخ الطريقة ده هو فاهم هو بيعمل ايه، يعني العلماء يا جماعة اللي هم يعني بيفتوا وعنده علم بالدين وبيضل الناس، يقصد ضلال الناس ده كده خلاص. لكن المتبوعين اللي ماشيين وراه اللي هم فاكرين ان ده الدين، خدي بالك ان احنا هنا عندنا القرى في مصر، قرى الصعيد وقرى بحري، هم ده فاكرين الدين. الدين عندهم ايه؟ ان هو يروح يذبح في السيدة زينب، يعمل ندر ويروح هناك ويروح الموالد، هو ده الدين عنده، هو فاهم الدين كده، هو ده اللي وصله من الدين، خلاص ده معذور بجهله. لكن المشكلة بقى في الكبير، الراس الكبيرة اللي هي عارفة ان ده ايه، ضلال وبيضلوا الناس عن سبيل الله عز وجل. مين اللي ما بيصليش ده؟ لا الصلاة، الصلاة يا جماعة دي معلومة بالدين بالضرورة، الصلاة معلومة بالدين بالضرورة. مين ما يعرفش ان في حاجة اسمها صلاة في الإسلام؟ مش احنا يا جماعة قلنا بالعذر بالجهل لما تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، قلنا اللي لم يصله الخبر في افريقيا، مجاهل افريقيا، في كوريا مثلا، كوريا دي انتوا عارفين ممنوع عنها، ما فيش دي، ما يعني بلد مغلقة، ما فيش لا نت ولا في اعلام ولا في حاجة خالص، هو المسلم اللي هناك ممكن يكون وصله بقايا الدين، على قد ما وصل له الله عز وجل يحاسبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لازم يجي له الدين ويوصل له، وصل له الجزئية اللي وصلته الله عز وجل هو دي اللي هيحاسبها عليه. غير بقى ان يكون الدين منتشر ومعروف وهو معرض، هو مش عايز ده، غير ده، او يعني برضو النقطة التانية ان توصلوا المعلومة ولكن وصلوا المعلومة غلط، زي الفلاح اللي بنتكلم عليه ده، اللي هما في كرة الصعيد وكرة بحري، دول وصلهم معلومة والمعلومة غلط، ان هو بيتقرب الى الله عز وجل بالايه، بان هو يروح للحسين، يروح السيدة ويتمسح هناك، ودول هيقربوه الى الله، لكن هو مش بيعبدهم، مش بيعبد الحسين، بيعبد السيدة، لا هو مش بيعبد دول الاشخاص دي، لا دول بيقدم لهم نذر، ممكن ان هو يذبح لهم. طب ليه بتذبح لهم؟ عشان بتقرب الى الله بدنا نذبح في المكان ده قربة. خدي بالك، هو هنا القربات فيها عذر بالجهل، يعني ان انا اتقرب بعمل عمل وده اللي وصلني من الدين وبتقرب بيه الى الله عز وجل، لكن المعاصي دي ما فيش فيها عذر بالجهل. يعني انا دلوقتي مثلا ناس قسمت العافية، واحد ما بيصليش، طبعا الكل عارف ان تارك الصلاة ده معصية، طب هل هي كبيرة؟ هل هي تحرم؟ هل هي خروج من ملة؟ هل هي صغيرة؟ تحملها بقى ليه؟ لأنه هو عارف إنها معصية، هو عارف معلوم بالدين بالضرورة إن تارك الصلاة ده وقع في معصية، المعصية ما فيهاش عذر بالجهل، لأن أنت عملت المعصية تحملها بقى، عملت المعصية طلعت كفر هتتحملها، طلعت كبيرة هتتحملها، طلعت من الصغار هتتحملها. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، أو ما لا يكون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا إيه يحتسبوا. هو بيعبد الله عز وجل، هو ما هو بيعمل المعاصي، ويمكن مش عارف المعصية دي توصله لإيه، لكن مش هي معصية وانت عارف انها معصية، تحملها بقى في دماغك، غير القربة. يبقى المعصية غير القربة، فرقي ما بين ده وما بين ده، هتلاقي الموضوع ايه معاكي بيمشي. المعصية خلاص دي اتحملها، خروج من الملة هتبقى خروج من الملة، لان هو عارف ان بيعمل حاجة غلط، حاجة الله عز وجل اللي حرمها، لكن هي ايه بقى، كبيرة، معصية، خروج من الملة، خلاص هو يتحمل، واخدين بالكم؟ لكن القربة، ودي ما فيهاش عذر بالجهل، اللي هي المعاصي، لكن القربات هو وصله ان ده بيقربه الى الله عز وجل الفعل ده، هو ده اللي وصله من الدين يا جماعة، عشان كده ده يعذر بجهله لو كان في ايه مشكلة عنده. طيب ايه الحكم الظالم والكافر دي والكفر به؟ احنا مش اتكلمنا ان الحكم الا لله؟ في هنا يا جماعة يعني اللي فهمه من السؤال، احنا قلنا، احنا حتى واخدناها في الاصول، مش احنا قلنا ان كل الاحكام من عند الله عز وجل، ان الحكم الا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله العلي الكبير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. دي حاجة معلومة بالدين بالضرورة، إن الأحكام كلها لله عز وجل. طب واحد بقى بغير الحكم ده، لا معلش، أنا اللي هيزني مفيش رجل ولا في جلد، إذا جاي بتزني بمزاجها يبقى إيه؟ خلاص مفيش عليها أي حكم، مش بمزاجها هسجنها سنة أو هسجن اللي زنى بيها سنة، أنا بغير كده أحكام الله عز وجل، ده خروج من الملة. مادام أنا بغير الأحكام يبقى كده إيه؟ خروج من الملة، لأن إن الحكم إلا لله. طيب شيخ الطريقة ده يا جماعة هو عارف ان هو بيضل الناس وبيفتي لهم بالفتاوى اللي هي روح اندر النقاب ده، ده عبارة عن حاجة عادة جاهلية، او الشعر خشن فبيلبسوه، لكن هو مش حاجة. ده لو هو وصل للدرجة دي برضه يعني هترديه حاله للنواقض اللي احنا تكلمنا عنها، لكن اللي بيقلده بقى او اللي ماشي او ده اللي وصل له هو ده القربة الى الدين، خلاص ده معذور بجهله، ده هو ده اللي وصله من الدين، هو ده بس، هو ده الدين اللي هو عارفه، وبيتقرب الى الله عز وجل بالفعل اللي هو بيقوله عليه الشيخ، يبقى ده ايه؟ ده كده هيعذر بجهل. المره الجايه ان شاء الله المفروض بقى تبتدوا في اسماء الله عز وجل الحسنى كده، خلاص بقى يعني النواقض والشروط. انتوا بس كده يعني فرغوا الشروحات دي، ان شاء الله هتقدروا تفرقوا ما بين في كل ناقض من النواقض في عذر بالجهل ولا مفيش عذر بالجهل، وده مهم جدا. طيب مهم جدا، انتي كده امسكي فرغي تاني المحاضرات دي واللي فاتت، وشوفي كل ناقد، شوفي اولا العذر بالجهل هو ايه وايه الادلة بتاعته، وبعد كده امسكي كل ناقد وشوفي الناقد ده فيه عذر بالجهل ولا مفيش فيه عذر بالجهل، وايه الادلة على كده، عشان تقدري تعملي لنفسك نوتس يا جماعة، لان ده موضوع مهم جدا. وطبعا الاسئلة بتيجي فيه، لازم لازم هيجيلك سؤال في الشروط او في النواقض، لازم ده يعني ولا بد، شروط نواقض. طيب ايه تاني، في اسئلة تاني؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.